إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لخلقه دينا منصور عزيز غالب، حفظه الله تبارك وتعالى فلا يلحقه زيادة ولا نقصان، ولا يدركه تبديل ولا تحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يخشى عليه أن تلحقه هزيمة أو يحط بساحته انكسار، وإنما يخشى على المسلمين من ذلك إذا لم يقوموا بحق الله فيه. ودين الله تبارك وتعالى عزيز غالب منصور، وأهله ممتحنون، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فدين الله تبارك وتعالى الذي هو دينه هو جل وعلا حافظه، وهو ناصره، وهو منصور على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، لا يمكن أن تدركه هزيمة ولا أن يلحقه نقصان، وإنما يخشى على من انتمى إليه وانتسب إلى حقيقته إذا لم يقم بذلك على الوجه المرجو منه، أن يأتيه ما يأتي مما يلحقه من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد بين ربنا تبارك وتعالى أن هذا الدين محارب من اليوم الأول. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقد كانوا مشفقين من نزول الخير وحيا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا فيما كانوا فيه من ضيق وضنك وعنت، أن أرسل الله تبارك وتعالى نبي الأميين، وبعث محمدا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب، وحاربوا دين الله تبارك وتعالى بكل ما أوتوا من مكر وخداع، وبكل ما كانوا عليه من تكذيب وترهيب وترغيب وتحريف وتزييف، ولم يبلغوا من ذلك شيئا. فدين الله تبارك وتعالى عزيز غالب منصور. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فبين الله تبارك وتعالى حال الكافرين، وبين أنهم وسيكون هذا دأبهم أبدا، يجمعون ما يجمعون من عدتهم وعتادهم لحرب الدين ومحاربة المسلمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله حالا ومقالا، ليصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى بتأليف الكتب وإشاعة الدعايات بين المسلمين، ولفتنة المسلمين عن دينهم، ولبث الفاحشة بين أبناء الإسلام العظيم، ومحاربة دين الله تبارك وتعالى بالعدة والعتاد والسلاح وبالدعاية المغرضة والوشاية الكاذبة. يبذلون ما يبذلون من طاقاتهم لحرب دين الإسلام العظيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وبشرهم الله تبارك وتعالى بالسوء دنيا وآخرة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لمن عاش منهم ورأى خيبة المسعى، ولمن مات منهم سيدخله الله تبارك وتعالى النار تلظى، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وها هنا ملحظ ينبغي أن يلتفت إليه أهل الإيمان، وهو العطف بثم، فإن الله تبارك وتعالى أجرى هذا الكون على سنن قدرها، وسنن الله تبارك وتعالى الكونية لا تتخلف أبدا، فسينفقونها. فعقب بالفاء لبيان حرصهم على سعايتهم من أجل حرب دين الإسلام العظيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لأن السنن جارية بقدر الله تبارك وتعالى وهي لا تتخلف، يتراخى ذلك ما يتراخى، ويتمطى الزمان ما يتمطى بين إنفاقهم وما يكون من حالهم ومآلهم بعد، وما يتحصلون عليه من خيبة مسعاهم وفشل سعايتهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلم يعقب ربنا تبارك وتعالى ما يصير إليه حالهم وما ينتهي إليه مآلهم بالفاء، وإنما أتى بثم. ويفهم العربي القح بذوقه العربي السليم أن ذلك إنما يتراخى نحو ما، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقد بين ربنا تبارك وتعالى أن المؤمن ينبغي عليه أن يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، كما جاء بذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنذر الله تبارك وتعالى متوعدا متهددا المفرطين الذين لا يلتفتون إلى السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى في كونه، والذين لا يفصلون بين الإسلام والمسلمين، ويجعلون ما للإسلام من نصر في ذاته نصرا للمسلمين ولو لم يتمسكوا بالدين. وهذا مخالف لسنن الله تبارك وتعالى ولطبائع الأشياء التي جعلها الله تبارك وتعالى في كونه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فبين الله تبارك وتعالى حال المسلمين عند التولي عن دين رب العالمين، عن توحيد ربهم، وعن اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر الله تبارك وتعالى وهو الغني عن العالمين أنه في حال التولي عن الدين، فإن الله تبارك وتعالى وهو العزيز الذي لا يغلب، وهو سبحانه وتعالى القهار الذي لا يغالب، أنه يستبدل قوما غير هؤلاء الذين تولوا ثم لا يجعلهم أمثالهم، بل يتمسكون بدين ربهم، ويرفع الله تبارك وتعالى الذل عنهم، ويرفع الله رب العالمين المذلة عن أنفسهم وعن ديارهم، وينصرهم الله نصرا عزيزا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فبين الله تبارك وتعالى أن المؤمنين إذا ارتدوا عما هم عليه من الإيمان والاتباع بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يستبدلهم بمن هم خير منهم، ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه، يكونون على الحال الموصوفة في هذه الآية العظيمة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي هذا دليل على أن الأولين الذين استبدلهم الله رب العالمين بهؤلاء لم تتوفر فيهم هذه الصفات، فلم يكونوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بل كانوا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. فاستبدل الله تبارك وتعالى هؤلاء، وأتى رب العالمين بخير منهم، يقيمون دين الله تبارك وتعالى ولا يخشون أحدا غيره، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وقد بين الله تبارك وتعالى أن الكافرين يمكرون لهدم هذا الدين مكرهم، وبين أن عاقبة أمرهم إلى البوار، وأنهم لا يحصلون مما أرادوه شيئا، وإنما يعودون بملء قبضة من ذباب، بل ولا قبضة من تراب. فقال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولقد حاولوا منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهدموا مبادئ هذا الدين، وسعوا في ذلك سعيهم، وجعلوا ذلك مبنيا على أمرين: فحاربوا الداعي وحاربوا الدعوة. حاربوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآذوه، ونعتوه بكل نعت لا يليق به، وهم يعلمون أنه بر راشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن أحد من الخلق ولن يكون في مثل عقل النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فجر الكفار في الخصومة معه، فوصفوه بالجنون، وهو سيد العقلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما آذوه ما آذوا، فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضع ما وضع من القذر بين كتفيه، وهو ساجد لله جل وعلا عند بيت الله الذي شرفه وأعلاه عند الكعبة البيت الحرام. ثم إنه خنق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أطلق فوقع وقد وجب كما تجب الحائط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم وأوذي أتباعه، وأشاع المشركون الإشاعات، وحاربوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أسلم لله رب العالمين قلبه وروحه وجسده، ووقع التجويع والاضطهاد، ووقع التعذيب، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من فر بدينه في أرض الله الواسعة، ويتتبع الذين فروا بدينهم مهاجرين، وتذهب الوفود إلى من هنالك من الملوك من أجل أن يردوا أو من أجل أن يقتلوا، وينصر الله رب العالمين دينه، ويعلي الله رب العالمين قدر من تمسك به. والدين منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن هذا الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي تفسير الغرباء قولان ثابتان: الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهؤلاء يتمسكون بدين الله تبارك وتعالى ويحرصون عليه وإن كانوا قابضين على الجمر. فالذي يتمسك بالفضيلة في وسط الرذيلة، وكالذي يثبت على الحق في مهب الرياح العاصفة من أعاصير الباطل، متمسكا بدين الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كثيرا من هذه الأمة سيكونون في حال اتباع من كان قبلنا من الأمم على حال لا يرضاها الله تبارك وتعالى، ويأنف منها العقلاء. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فما يزال أقوام يحطبون في أهواء أولئك ويتبعون سننهم حتى في العقيدة، ويهاجمون دين الإسلام العظيم وهم ينتمون إليه، ويدافعون عنه بحربه وشن تلك الحروب عليه. ودين الله تبارك وتعالى غالب منصور. ومن قديم والكفار والمجرمون ينفقون أموالهم من أجل حرب الإسلام العظيم، وأما أبناؤه فليسوا بمنأى ولا بمعزل عن وقوع الذل عليهم، وعن تذبيحهم تذبيحا، وعن تمكن المشركين من رقابهم. وأما الإسلام نفسه فعزيز غالب منصور. وهنالك من أساليب الحرب ما لا يلتفت إليه المسلمون، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذه منظمة اليونسكو في تقريرها في آخر أيام القرن العشرين: وما القرن العشرون منا ببعيد، إن هي إلا سنوات معدودات. في تقرير من تقريرات تلك المنظمة يتعلق باللغات: وقد يعجب كثير من المسلمين لهذا الأمر، لأنهم لا يعرفون حقيقة الصراع، ولأنهم يقاتلون في غير ميدان، ولأنهم يسيرون على غير سبيل. وكثير من المسلمين يفتعلون المعارك في غير ما معترك، ويخرجون كأبي حية النميري ومعه سيفه الخشبي، وكان مشهورا بحمله، ومعلوم أن سيفا من خشب لا يغني عند الصراع شيئا، وإنما يصير حامله وصاحبه ضحكة بين الفرسان، بل بين الصبيان. فأخذ سيفه ومر يوما إلى حقله، وكان قد زرعه أذرة، وكان هنالك من دخل بين أعوادها، فوقف هو وقد استل سيفه الخشبي يهدد ويزبد ويرغي ويبدئ ويعيد ويلوح بسيفه هذا الخشبي في الهواء. فخرج بعد حين: أعزكم الله كلب أجرب. فأغمد سيفه في قرابه وقال: الحمد لله الذي مسقك كلبا، وكفانا مؤونة قتالك. كثير من المسلمين لا يعرفون مواطن ميادين المعركة ولا يعرفون ميادين الصراع، وهذا واحد من ميادين الصراع القائمة تقوم الحرب فيه على أشدها والمسلمون في غفلة نائمون. في تقرير اليونسكو عن اللغات في آخر القرن الماضي هذا الكلام: ماتت في القرن العشرين 300 لغة. ثم إذا ما نظرنا في هذه اللغات وجدنا أنها استبدلت، لأن الناس لا بد لهم من لغة يتخاطبون بها وبها يتفاهمون. 300 لغة ماتت في 100 عام، ففي كل عام تموت 3 لغات، يعني في كل 4 أشهر ماتت لغة. وطويت صفحة القرن العشرين على أسماء اللغات التي ماتت أحسن الله فيها العزاء. ثم مضى التقرير وهو مبني على أقوال الخبراء في هذا المجال، مضى التقرير يمد الخط على استقامته ويتوقع ما يموت من اللغات في القرن 21. فذكر التقرير أنه في نهاية القرن 21 ستموت اللغة العربية. وهيهات، إن اللغة إنما تموت بين أهلها بأن تكون لغة التعليم ولغة التفاهم ولغة الفهم ولغة الخطاب ولغة الاتصالات بين البشر، فتموت اللغة حينئذ، وتصير اللغة التي كانت أثرا بعد عين، وتصير في متحف اللغات تماما كاللغات القديمة كالمسمارية الأكادية وكالآشورية والآرامية والسنسكريتية وما أشبه، وهي لغات قد ماتت وصارت بحفرياتها إلى متحف التاريخ، تاريخ اللغات. ولكن اللغات الحية تظل في أنفس أبنائها يتمسكون بها، يفهمون بها، يعلمون بها، ويتعلمون بها، ويتخاطبون بها، ويتواصلون بها، فهي لغتهم لأنها حياتهم. واللغة العربية في حقيقتها لا خوف عليها، لأن الله تبارك وتعالى شرفها فأنزل بها القرآن العظيم، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن العظيم، فلا يخشى على اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن العظيم. إن اللغات الحية التي يتخاطب بها مجموع البشر في الأرض اليوم، والتي يريد أهلها والمتكلمون بها أن يجعلوا لها السيادة على كل اللغات، هذه اللغات ليست بشيء في حقيقة الأمر، وهي أفخر ما تكون في جذورها وفي موادها، يعلم هذا أهل الصنعة فيه، وكل من له مشاركة في معرفته يعلمه علم اليقين. وهذه الإنجليزية في طورها الحديث لم تكن شيئا منذ 200 عام، فالإنجليزية الحديثة لا يفهم المتكلم المتعلم لها والذي يتكلم بها لا يفهم الإنجليزية الوسيطة وهي لغة شكسبير، ولا يفهم فضلا عن ذلك الإنجليزية القديمة الأنجلو ساكسونية. وأما اللغة العربية فعندك النصوص فيما قبل الإسلام العظيم تفهمها، تتأملها، تتذوقها، هي من غير ما اختلاف ومن غير ما تباين، ولكن الناس عن هذا في غفلة سادرون. فهذه حرب معلنة ولا يلتفت إليها كثير من المسلمين، بل إن دعاة المسلمين يتكلمون بالعامية في دروسهم، يعلمون الإسلام بالعامية ويدعون إلى الله تبارك وتعالى باللغة العامية، وهذه جريمة في حق الدين، وهذه خيانة للإسلام العظيم. ودعك من كل ما يقال، فإن الإسلام هو الإسلام على مدار التاريخ، ولم يتنازل عالم قط لكي يتكلم بلهجة محلية مع ترك اللغة العربية الفصحى المشتركة لكي يخاطب جماهير المسلمين، وإنما تقوم الدعوة إلى الدين بلغة العلم وهي لغة القرآن العظيم. واليوم تنازل أهل العلم عن لغة العلم، وصاروا عوام من يتكلمون بتلك اللهجة البغيضة وليست من الفصحى في شيء، وصار الناس طرائق قددا وتمزقوا مزقا، وجرأ الناس على كتاب الله رب العالمين إذ تناولوه فيما يزعمون تفسيرا بالعامية باللهجة المحلية، فماذا كان؟ صار كل من ملك لسانا عالما خطيبا متكلما في دين الله رب العالمين. وأين لغة القرآن العظيم؟ إن ويليام ويلكوكس عندما نزل مصر حفظها الله رب العالمين، كان من وقده ومن همه، ومن عجب أن يصير هذا الأغتم المحارب لدين الله رب العالمين أن يصير على قمة الهيئة المحررة لمجلة الأزهر وقتها، وأخذ يدعو إلى استبدال العربية باللهجة المحلية، والتفت لذلك أهل العلم وقام في وجهه الرافعي عفى الله عنه، وكذلك في وجه أذنابه وكل من جاء بعده، وقام في وجهه العلامة أحمد شاكر والعلامة محمود شاكر ومن لف هؤلاء الأفاضل، فدافعوا عن دين الله رب العالمين. لأن خبيئ ذلك أن تقطع الصلة بين المسلم وتراثه، بين المسلم وكتاب ربه، حتى يصير عند التعامل مع التراث في حاجة إلى مترجم. وقال قائل إننا ينبغي علينا أن نستبدل الحروف العربية ونأتي بخير منها بالحروف اللاتينية، لأنه يعبر عن الشكلة عن الحركة في اللغة اللاتينية بحروفها، وفي كل اللغات الآخذة بتلك الحروف كالإنجليزية يعبر عن الحركة بحرف، وأما في العربية فلا يكون ذلك، فإذا ما خلت الكلمة من الضبط والشكل وقع كثير من المغفلين في كثير من الوهم والخطأ. ولغتنا هذه تحتاج أن نفهمها أولا لنحسن قراءتها، وغير لغتنا من اللغات تقرأ لتفهم، ولغتنا تفهم لتقرأ. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو كانت غير مضبوطة فأنت تحتاج إلى الفهم أولا حتى تأتي بالضبط على الوجه ثانيا، وحتى لا تتورط فيما لا يرضي ربك جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فأنت تحتاج إلى الفهم أولا لكي تحسن القراءة ثانية. وأما غيرنا في لغاتهم، وهي لغات ليس فيها ما في لغتنا التي شرفها ربنا فأنزل بها كتابه العظيم وبعث بها نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل مبانيها حاملة للخير العظيم يهدي الله رب العالمين به العالمين في الأرض كلها إلى رفع الوحي المطهر القرآن العظيم بين يدي الساعة من الصدور والسطور. فهذا ميدان لا يلتفت إليه إلا من رحم الله رب العالمين من المسلمين، وجملتهم في غفلة سادرون لا يلتفتون إلى هذا الأمر العظيم ولا يحصلونه. ومعلوم أن اللغة لا تحيا بتعلم قواعدها، وإنما تحيا اللغة بالتعليم بها. لا تحيا اللغة بأن نعلم قواعد اللغة، وإنما تحيا اللغة بأن نعلم باللغة. فلا بد من التعليم بها لتحيا، وهذا أمر لما غفل عنه من غفل. وعلماء الدين هم السدنة لهذه اللغة الشريفة. ومن كان قديما من علمائنا من علماء اللغة ومن النحويين والصرفيين، ومن نظر في أعطاف هذه اللغة الشريفة، إنما كانوا آخذين بما أخذوا به من تناول لهذه اللغة الشريفة من أجل بيان إعجاز القرآن العظيم، ومن أجل حياطة الدين. فإنه لما اختلط العرب بالأعاجم، وانحرفت الألسن عن الجادة العربية المستقيمة، وضع العلماء أصول النحو ثم فرع على تلك الأصول، وكذلك جمعت متون اللغة. فجمع الخليل ما جمع في العين رحمة الله عليه، وتأسس علم البلاغة لغاية واحدة، وهي إظهار إعجاز القرآن العظيم. علم البلاغة إنما تأسس من أجل حياطة الدين، شابه بعد ذلك من مباحث المتكلمين والمعتزلة ما شابه، ولكن إنما بدأ من أجل الدفاع عن القرآن العظيم، ومن أجل إثبات إعجازه للعالمين. القرآن لا يحتاج إلى شيء من هذا في حقيقة الأمر، ولكن أهل العلم يدافعون عن الدين. علماء الدين هم سدنة اللغة، والدعاة إلى الله رب العالمين على بصيرة. لا يمكن أن يكونوا مخالفين لهذا السنن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة إلى الله رب العالمين على بصيرة. الدعوة إلى الله على بصيرة لا تكون بالتخلي عن لغة العلم وعن لغة القرآن العظيم. يا لها من جريمة ما وجدت في تاريخ الإسلام قبل. ما فسر القرآن أحد قبل أهل هذا العصر بلهجة من اللهجات العامية، واللهجات العامية موجودة في كل لغة من قديم. لا تحسبوها حادثة، لا تظنوها طارئة، وهي موازية للغة الفصحى واللغة المشتركة. لغة قريش كانت هنالك، ولهجات القبائل قائمة. فإذا نظم الشاعر شعرا نظمه باللغة المشتركة، وخالف لغة قومه، وخالف لهجة أهله، وأتى بما ينظمه على الجادة المستقيمة. وكذلك إذا خطب وإذا نثر إنما يأتي بذلك مستقيما. اللهجات قديمة وليست بطارئة. ولم يتدن عالم من علماء المسلمين إلى هذا الدرك الهابط الذي تدنى إليه كثير من المعاصرين، ففتقوا في الإسلام فتقا لا يرتق إلا أن يشاء ربنا شيئا، بحجة التقريب، تقريب المعاني للمسلمين. والسلف من أهل العلم كانوا على ذلك أقدر، فكانوا يتكلمون العربية ليرتفع الجمهور، يرتفع الجمهور إلى قمتهم السامقة. لا يتدنى الواحد منهم ليكون على مستوى الجمهور، وإنما يرفع الجمهور معه، كما قال أبو تمام للكندي الفيلسوف عندما كان يمدح الخليفة وهو حاضر، وكانت بينهما إحنة وبينهما بغضاء. فلما قال أبو تمام قد كتئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجراء، فأغرب. فقال الكندي الفيلسوف له لم لا تقول ما يفهم؟ قال وأنت لم لا تفهم ما يقال؟ وأنت لم لا تفهم ما يقال؟ لماذا تتعلم اللغات على حساب لغتك الأم وهي عرضك؟ أورأيت رجلا شريفا حرا لا تدور في عروقه قطرة من دم بارد؟ أرأيت رجلا شريفا غير خنزيري النزعة يفرط في عرضه ويتهاون في شرفه؟ ولغتك عرضك وشرفك، لما تفرط فيه؟ هي اللغة التي أنزل الله بها كتابه، وصرنا بحيث أخذت الشراذم من شذاذ الأرض الذين لعنهم الله تبارك وتعالى على لسان المرسلين. صرنا بحيث صار شداد الأرض وقطاع الطريق، وصارت عصابة يهود تعلي من شأن اللغة العبرية، وهي لغة ميتة لا قيمة لها في حقيقة الأمر. أخرجوها من أجدافها وكسوها حلة العصر، وصاروا يدرسون بها العلوم العصرية في الجامعات العبرية باللغة العبرية، ولا ينطق بها على ظهر الأرض إلا جملة في ملايينها لا تتعدى أصابع القدم الواحدة. ومع ذلك جعلوا العلوم العصرية خاضعة لتلك اللغة. ولغتنا، وهي كما يقول كثير من اللغويين في هذا العصر من الباحثين الجادين الذين أثبتوا ذلك بما لا يدع مجالا للشك فيه ولا للريب أن ينزل بنواحيه، لغتنا أصل اللغات وسيدة اللغات. لغتنا سيدة اللغات، وليست بصعبة ولا عسيرة، وإنما الصعوبة في الأوهام والصعوبة في الأفهام. كل من درس الألمانية يعلم مدى صعوبتها، والذين ينطقون بها يتكلمون بحروف حنجرية ممجوجة هي في الأسماع، ومع ذلك تكون لها اليد العليا، ويخدم من أحاط بها علما، وهي أصعب من اللغة العربية، لأن المسلم لما انهزم في داخله انهزمت الدنيا كلها أمام عينيه متراجعة كسيحة، صار ذليلا منحطا، إلا من رحم الله رب العالمين. اعلموا عباد الله أننا ينبغي علينا أن نحارب في الميادين النظيفة الشريفة، وأن لا نهدر الطاقات مبددة في كل سبيل، وإنما ينبغي علينا أن نعلم أن حرب هذا الدين قائمة معلنة وخافية، حالها أنها معلنة وحالها أنها خافية، ويحارب بهذا وهذا في جميع الميادين. اختلف تصور المسلم، تفكك نسيج إحساسه بحيث صار موزعا ممزق الأديم مهلهل الوجدان، تهرأ تماسكه وصار التنازع في قلبه ونفسه وروحه وعقله قائما بين ثوابته ومستجدات عصره، لأنه لم يعدها دخيلة عليه متسللة بالباطل إليه، وإنما ركن إلى الدعة وأخلد إلى الباطل فكان ما كان. يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى ولا يفقه منه حرفا إلا من رحم الله، ويسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم منه غير المراد. صار الدين كما ترون متنازعا فيه بين أبنائه ومن دعا إليه، يختلفون ولا يدري المتلقي لما يختلفون، ولم يحكموا الصنعة، فأداهم ذلك إلى ما أداهم إليه، وهي نتيجة حتمية لا بد أن يصل إليها من أخذ بمقدماتها. وهيهات أن تتخالف المقدمات عن نتائجها التي جعلها الله نتائجها. فهذا ميدان من ميادين الصراع لا يلتفت إليه جماهير المسلمين، بل هم حريصون على المشاركة فيه سلبا لا إيجابا. يحاربون الدين بحرب لغته، ويحاربون القرآن العظيم من حيث لا يشعرون بالحمل على اللغة التي شرفها الله رب العالمين فأنزل القرآن بها وأنطق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، وعلم الأمة بيانها، وعلم الأمة بلاغتها وفصاحتها، وآتاه الله جوامع الكلم. وصرنا بحيث تعلمون، فالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الله تبارك وتعالى عزيز غالب منصور، ومن نصره نصره الله رب العالمين، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا يخشى ولا يخاف على دين الإسلام، فهو منصور غالب عزيز، وإنما يخشى على المسلمين إذا فرطوا في التمسك بهذا الدين وصاروا إلى ما صاروا إليه. فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. وهل يرجع إلى الدين وهو يطلب عند أعدائه؟ يسافر الرجل من أرض الإسلام مفارقا لغة العروبة إلى الجامعات الغربية والشرقية ليعود بدرجة في الدين أشرف عليه في الحصول عليها مستشرق يهودي أو صليبي أو ملحد وثني كافر مشرك، فإذا عاد صار إماما للمسلمين يعلمهم الدين. أي شيء هذا؟ يفارق لغة أهله وأرض العروبة الناطقة بالعربية من أجل أن يصل إلى أقوام لا يعلمون منها إلا النزر اليسير. نعم، إلا النزر اليسير. ترجم بعضهم البرذعة التي هي للحمار أعزكم الله بأنها جاكت حمار، إلى غير ذلك مما يضحك ويبكي في آن. ميادين الصراع تخلف عن معرفتها لا عن النزال فيها والصراع جماهير المسلمين، وانشغلوا شغل بعضهم ببعض، وصار بأسهم بينهم، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم. في رواية: ما باء أعطى ربنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل هذا السؤال وطلب هذه المسألة. بيّن الله تبارك وتعالى أنه لن يسلط على الأمة من غيرها من يستبيح بيضتها، لن يكون. فأبشروا فمهما تكالب عليها المتكالبون وتآزر عليها الكافرون المشركون وحاول أن ينال من سوائها الحاقدون المعاندون لن يبلغوا شيئا، فإن الله أعطى ذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يسلط عليها من سواها من يستبيح بيضتها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، بأسهم بينهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق أرسله الله رب العالمين بالهدى، بالعقيدة الصحيحة، بالعلم النافع، ودين الحق، بالعمل الصالح. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح. ولا يتأسس العمل إلا على العلم، ولا يكون العلم إلا بمعرفة كتاب الرب جل وعلا وسنة نبيه المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه. والناس مشغولون، بأي شيء يشغلون؟ هم مشغولون، كما قال القائل الحكيم: إنهم يقولون. ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، لا شيء، إنما هو قبض الريح كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، لا يحصلون شيئا، إنما هو الوهم. وميادين الصراع قائمة تحفل بالصراع في جنباتها وأنحائها، كما تحفل به في سويدواتها. ولكن قومي لا يعلمون. ولكن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فذكر ربنا تبارك وتعالى ما يجمعون من حشود باطلهم حججا فائلة ودلائل لا تقوم، وبين ربنا ضغينة صدورهم، وكشف لنا عن مخبوء أطواء ضمائرهم، ثم آتانا هذه البشرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اصبروا واتقوا ولن تكونوا صابرين ولا من المتقين. وأنتم تفرطون في الأصلين، في التوحيد والاتباع، ولا يتحصل من ذلك شيء إلا بالعكوف على الكتاب والسنة. ولا تفهم السنة ولا يعلم الكتاب إلا بمعرفة ما كان عليه الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. إن عمر كان لا يرضى اللحن، وكان يضرب ولده عليه، واللغة من الدين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رب العالمين: إن اللغة من الدين. لأنه إذا كان لا يتم الواجب إلا بشيء فهو واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يفهم القرآن العظيم ولا تفهم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللغات الأعجمية. ولذلك أوجب أهل العلم على كل مسلم أن يتعلم العربية، لا أن يكون كسيبويه ولا كالأخفش ولا حتى كابن خروف، ولكن أن يتعلم من العربية ما يفهم به مقاصد القرآن فهما إجماليا، ألا يكون كالأعجمي مع كتاب ربه. عيب، عيب عليك وأنت مسلم أن تسمع كلام الله وأنت تنطق العربية ولكنك أعجمي في ضميرك، أعجمي في تصورك، أعجمي في وهمك، عجمي في فهمك. عيب. إنما يعذر من لم يكن بالعربية ناطقا، لم يتربى عليها، ولم يحيا بين أهلها، ولم تسنح له فرصة لتعلمها. عيب على كل من كان عربيا، وعيب على كل من حي في ديار الإسلام، ديار العروبة، أن يخصر في هذا الأمر. ولو علم ما يعانيه إخوانه من الأعاجم الذين هدوا إلى دين الإسلام العظيم، فأوتوا المنة العظمى بالهداية إلى دين الله رب العالمين، لو علم مدى المعاناة لحمد الله في الأصباح وفي الأمساء وما بين ذلك. ولكن قومي لا يعلمون، غروا وخدعوا، لأنهم يقاتلون في غير ميدان ويصارعون في غير معترك. شغلتهم أحوالهم وهمومهم التي افتعلها لهم أعداؤهم اختصاروا بتلك المثابة التي تعلمون، ويا ويحهم ثم يا ويحهم إذ يغربون وهم شرقيون، إذ يستعجمون وهم عربيون، يا ويحهم ثم يا ويحهم إذ يصرفون عن لغة كتاب ربهم ويشغلون. تعلموا دين ربكم رحمكم الله، لا تلتفتوا لأولئك الذين يدعون بغير لغة العلم، فقد خانوا لغة العلم وخانوا العلم وتورطوا في خيانة دين الإسلام العظيم. وخطاب الجماهير بما تفهم لا يعني أن تتنازل عن لغة العلم وأن تسج. ونتحدى كل من يتكلم بالعامية في دين الله تبارك وتعالى داعيا أن يأتي من العامية بما يحيط بالمقاصد العربية الفصحى الشريفة، لا يكون، وإنما يقرب على حسب فهمه هو، فترجم الفصحى لعاميته ثم خاطب العوام بعاميتهم فمسخ العلم على يديه 3 مرات. ولو كان على العربية قادرا وللأخذ بها متناولا وللبيان الحق مؤديا لأتى بالسهل الممتنع ولكلم الناس بما يفهمون، وهو يتكلم على القانون العربي المكين المتين من غير ما إغراب ولا إسفاف، من غير أن يأتي بالحوشي الوحشي من الألفاظ، ومن غير أن يسف باللغة الشريفة إلى ذلك الدرك الهابط المنحط. فماذا صنعوا؟ تخالف الناس واختلفوا. هل استقاموا فصاروا على قلب رجل واحد؟ هيهات ثم هيهات، فإن هذا مما يتخالف مع دين الله تبارك وتعالى، وقد جعل للحصول على الهداية أسباب، وإن تلك الأسباب لمن غير أسبابها، فالله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.